يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقطة الحرم ماذا عنها من ناحية التعريف؟ لقطة الحرام لا تملك أبدا، تعرف دائما إلى أن يجدها صاحبها، إلى أن يجدها صاحبها ولا يملكها بعد الحول. نعم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطته، يعني الحرم، إلا لمنشد، لمن يعني لا يحل أخذها، لا يحل أخذها إلا لمن يلتزم بأنه يداوم على التعريف حتى يجد صاحبها. ولكن الآن وضع يعني دائرة للمفقودات في الحرم، فالذي يجد شيء يسلمه لهذه اللجنة الدائمة للمفقودات، لأن الناس إذا ضاع لهم شيء راحوا لما المكتب هذا، يعطيها لهم، هم سجلون علاماتها وصفتها، فإذا جاء من يدعيها اختبروه على موجب ما عندهم من المواصفات، فإذا طابق أعطوها إياه، عندهم إجراءات، وهم معمدون من جهة الحكومة، من جهة ولي الأمر. هذا فيه راحة للناس من ناحية، وفيه ضمان للأموال لئلا تضيع. نعم.